الأخ يسأل عن قول الراهنة. الله جل يقول لا تقول الراهنة وقول انظرنا واسمع. وكان يقول الراهنة يقصدنا الرعونة، كان يستهزئون. أما ذكر الراهنة كلغة بعض القبائل وبعض البلدان بمعنى النظر، يعني تخفيض السلعة، راهن السلعة، هذا لا شيء فيها.